حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ورفع السلام أخيرا يختم مالك رحمه الله بفتيا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو هريرة وزيد ومين وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء كانوا يرخصون في القبلة للصائم وأطلق. أي الصائمين؟ من الشخص الذي يرخص له؟ أطلق على إطلاقه. ومن هنا أخذ بعض العلماء إطلاق الرخصة في القبلة لكل صائم.